كنا في الأسبوع الماضي مع المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل، وذكرنا أن السياق مضى في الإنفاق في سبيل الله بعد الجهاد في سبيل الله، لأنهما متلازمان، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. ضرب الله تبارك وتعالى للإنفاق في سبيله عدة أمثال، كل مثل لحالة من الحالات. فالحالة الأولى لمن ينفق ماله في سبيل الله مخلصا دينه لله تبارك وتعالى ومريدا به وجه الله، فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فقلنا إن المثل إنما هو ضرب للأمر المعنوي بأمر حسي حتى تضح الصورة. فالأمر المعنوي الذي يضرب له المثال هنا هو مضاعفة ثواب وحسنات من ينفق ماله في سبيل الله، فضرب الله لهذا بمثل حسي يراه كل أحد وهو في الزرع. فإن الزارع الفلاح يضع حبة واحدة من الحبوب في الأرض، ولكنه يحصل على أكثر من 700 حبة عند الحصاد. فيقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني مثل حسي، كمثل حبة أنبتت سبع سنوات. سنزرع حبة، ولكن بعد شهور الزراعة 4 شهور 5 شهور اللي هي مدة يعني نمو هذا الزرع، فإذا به إذا حصد فإنه يحصد 700 ضعف من الذي زرعه. حط حبة واحدة لكنه أخذ 700 ضعف. وكذلك ينفق المنفق في سبيل الله دينار، ولكن الله تبارك وتعالى يثيبه ب700 دينار، كما جاء في الحديث أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء زيادة على ذلك والله واسع عليم. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذا الثواب إنما هو مختص بمن ينفق ماله أولا في سبيل الله، ثم لا يتبع ما أنفقه منا ولا أذى. فقال جل وعلا: الأول في سبيل الله، بين هذا في الآية الأولى، ثم قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. فهؤلاء هم الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المن هو التمدح بالصدقة، أن يمدح المتصدق نفسه فيقول: فعلت وفعلت، فيمن بذلك إما على فاعله وإما منا معينا حتى يقال إن هذا محسن وأنه أحسن وفعل كذا وفعل كذا وفعل. والأذى هو أن يؤذي الذي تصدق عليه بشيء من الكلام أو بشيء من المضايقة فيضايقه أو يحتقره أو يزدريه أو يستصغره، لأنه يعني يده السفلى وأنه قد أخذ. فالذي يفعل هذا يخبر الله تبارك وتعالى بأن من يعني أنه لا يحصل ثواب الصدقة إلا الآن 3 شروط. الشرط الأول أن تكون في سبيل الله، يعني نيته خالصة لله. الشرط الثاني ألا يمن ولا يؤذي. فهؤلاء الذين لهم أجرهم يعني ثواب عملهم عند ربهم ولا خوف عليهم يعني فيما يستقبل مما هم قادمون عليه، لأنه لا يضيع ولا هم يحزنون فيما خلفوا، فإن الله عز وجل يعني هو يخلفهم في أهلهم وأولادهم، يطمئنهم الله تبارك وتعالى أنهم يقدمون إلى خير ويتركون ما يتركونه في يعني حمى الله تبارك وتعالى وصونه وحفظه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. بين سبحانه وتعالى أنه خير من أن تتصدق وتؤذي أو تمن، لأن تتكلم بكلام طيب لمن تريد أن تتصدق عليه يعني للفقير أو المسكين، فتقول له كلاما طيبا تصرفه بكلام طيب وبقول معروف خير من أن تتصدق وتؤذي. قول معروف يقال لي الفقير والمسكين، ومغفرة لإساءته إذا ألح في الطلب أو يعني تصرف تصرفا سيئا عند يعني طلبه، ومغفرة يعني للسيئة خير عند الله تبارك وتعالى من صدقة يتصدق بها المتصدق ولكن يتبعها بالأذى. والله غني يعني عن صدقاتكم، حليم لا يعجل العقوبة. وهنا بين أنه لا يعجل العقوبة لأنه هو الذي طلب الصدقة سبحانه وتعالى، فكأن من يؤذي السائل ويمن عليه ويردعه ويزجره كأن هذه الإساءة يعني إنما هي وجهها لله تبارك وتعالى. والله غني حليم. ثم قال جل وعلا مخاطبا وواعظا عباده المؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني هذه وقفة عند هذه القضية، قضية إبطال الصدقة بالمن والأذى، وذلك أن كثيرا من الناس من أهل الإيمان والإخلاص يقع فيه. قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. أصل البطلان هو يعني الذهاب، ونقول بطل جرحه بمعنى أنه ذهب، ومنه البطل، ومنه البطل لأنه تبطل جراحته أو تبطل مقابلته، يعني لا أمل في من يقابله، أو أنه إذا جرح تبطل جراحته سريعا تلتئم. يعني تبطل صدقاتكم يعني تذهب بثوابها وأجرها وكأنها لم تكن. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. وصدقات جمع صدقة، وذكرنا أنها سميت من الصدقة لأنها من الصدق أو من التصديق، وذلك أن من ينفق في سبيل الله فحتما هو مصدق بوعد الله تبارك وتعالى، لأنه لا يأخذ عوضه حالا وإنما يأخذ أجره مؤجلا، فإذا هو موقن بالأجر المؤجل، فإذا هو مصدق بوعد الله تبارك وتعالى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا أخوها، هذا مثله. فالذي يبطل صدقته بالمن والأذى كان له أجر وثواب، ولكن لما من أو أذى فإن صدقته محيت وأصبحت باطلة. وأما الذي ينفق ماله رئاء الناس فصدقته باطلة من الأصل، لأن الذي ينفق ماله رئاء بمعنى يعني مراءة للناس، يعني كأنه يقول للناس ارؤوني وانظروني إني أتصدق، فهو يلفت نظر الناس إليه ليقال محسن فيتصدق ليرى الناس صدقته ويمدحوه بهذا ويقول الناس عنه إنه محسن وإنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فمعنى من رأى يعني من فعل فعله ليراه الناس رأى الله به، يعني إن الله تبارك وتعالى يريهم من خبث نيته حتى يعلموا حقيقته. ومن سمع يعني فعل شيئا ليسمعه الناس، قال ليسمع الناس حتى يمدحوه سمع الله به، يعني يجعل الناس يسمعون من أخباره السيئة ومما يخفيه ما يكشفه الله تبارك وتعالى به ويفضحه به. فالذي ينفق ماله رئاء الناس صدقته في الأصل تقع باطلة لا أجر له. والذي أنفق في سبيل الله ولكنه من أو أذى وقعت صدقته سليمة ولها أجر، ولكن لما من وأذى ذهب أجرها. إذن في المآل استوى الحال بين من تصدق وهو مراء وبين من تصدق ثم من أو أذى، فالكل بعدين أصبح سواء في بطلان عمله. فقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء. هذا مثلها، هذا يكون مثلها، الذي من وأذى بطلت صدقته والمرائي باطل صدقته في الأساس، فكل سواء في بطلان الصدق. قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني أنه مرائي ولا يؤمن بالله تبارك وتعالى فصدقته فقط إنما هي لمدح نفسه، ولا يؤمن باليوم الآخر يؤمن بأن هناك حساب، ومثل هذا طبعا لا أجر له. ثم ضرب الله تبارك وتعالى لهؤلاء مثلا، قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للمتصدق المرائي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وأنه لا ينال من عمله ومن صدقته شيء ولا شيء. والمثل مثل عظيم جدا، فالله يقول بأنه مثله كالصفوان. الصفوان هو الحجر الأملس، من الصفاء اللي هي الحجر الأملس الذي ليس فيه شقوق وليس فيه شيء من الطين وفيه، وعليه طبقة من الغبار، تراب، شوية تراب فوق تغطي هذه. لو جاء الزارع يزرع على هذا ووضع بذوره في هذا التراب الرقيق اللي على هذا الصفوان، ينبت له زرع؟ ينفع في شيء؟ إذا جاءه الوابل اللي حيطلع الزرع هذا، فماذا يكون؟ يجرف كل هذا التراب، ينجرف، فالتربة التي يريد الزرع فيها تنجرف كلها، ويظهر الصفوان أملس صخري ما في شيء، راحت بذوره ولم تصلح له زراعة بتاتا. قال جل وعلا: فمثله كمثل صفوان. مثله في من يريد أن يزرع ليحصد، كالذي يزرع على الذي يضع بذوره على الصفوان على الحجر الأملس اللي غش شوية تراب موجودين فوق، فحط البذور فوق التراب ثم انتظر الزراعة. إذا جاء الماء الوابل الشديد اللي هو في الأساس الوابل الشديد ينتج زراعة عظيمة جدا، لكن إذا كانت البذور في تربة، البذور متمكنة في التربة، فإذا نزل الوابل نبتت هذه الزراعة. لكن إذا كانت هذه التربة تربة صغيرة، تراب صغير، غبار على صخرة، فإنه لا يبقى شيء. قال: فأصابه وابل، والوابل هو المطر الشديد، فتركه صلدا، ترك هذه التربة صلدة صماء لا يمكن ينبت فيها نبتة. قال جل وعلا: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ما يحصلوا مما كسبوه شيء، فليس لهم ثواب. إن كان هذا يحصد الذي زرع على الصخر، إن كان يحصد شيء فهذا يحصد شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا أعظم ضلال، لأن هذا ضال والزارع على الحجر ضال. فالزارع على الحجر الصفوان اللي عليه شيء من الغبار وضع بذوره هناك، لا شك أنه لا يعرف الفلاحة خالصا، هذا لا يعرف شيئا في الفلاحة ولا في الزراعة. فكذلك هذا الغبي الجاهل الكافر الذي أنفق هذه النفقة ويظن أنها تنفعه، والحال أن قلبه نجس لأنه أنفقها مرائيا بها، لا يريد بها وجه الله تبارك وتعالى، ولا يؤمن بثواب الله في الآخرة، فلذلك لا ثواب له ولا أجر له. وهذا مثل كذلك المؤمن اللي هو من أهل الإيمان الذي يؤمن بالآخرة ولكنه من وأذى، كله مثل بعض في النهاية، هذا ما حصل شيء وهذا كذلك ما حصل شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال جل وعلا مبين الصورة الثانية، كعادة القرآن في بيان الشيء ونقيضه حتى تصلح الصورة، ويستطيع الإنسان أن يفرق بين الحق والباطل، بين المهتدي والضال. فهذه مثل ضربه الله تبارك وتعالى لأهل الضلال ممن ينفقون ولا ثواب له. قال جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا مثل آخر عظيم من أمثال القرآن، وكل أمثال القرآن عظيمة. والله يقول في هذه الأمثال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال عظيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم بهذه الشروط: ابتغاء مرضات الله، هذا الشرط الأول، أنه يريد أن يرضى الله تبارك وتعالى، فليس له ما يطلب من الناس مدحة دنيوية، أن يمدحوه على ما فعل، ولا أن ينظروا إلى فعله، ولا أن يذكروه بهذا الأمر، وإنما فعله لله خالص الوجه الله، لا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ابتغاء مرضات الله يعني ابتغاء أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. وتثبيتا من أنفسهم، التثبيت هو التقوية، الثبات في المكان هو الاستقرار فيه والتمكن منه. وتثبيتا من أنفسهم يعني أن الصدقة إنما فعلوها إيمانا بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإيمان هو التثبيت، والاحتساب هو طلب مرضات الله تبارك وتعالى ونيل أجره وثوابه سبحانه وتعالى. تثبيتا من أنفسهم يعني أن الصدقة إنما الذي دفعهم إليها هو إيمانهم بالله تبارك وتعالى، وأنهم يريدون الثبات على هذا الأمر، وكذلك أنهم موقنون بوعد الله تبارك وتعالى وإثابته في الآخرة. يعني دافعهم على هذا من أنفسهم، فأنفسهم التي دفعتهم وحثتهم لأن يتصدقوا بالله تبارك وتعالى ثباتا على أمره وإيمانا به سبحانه وتعالى ورغبة في ثوابه في الآخرة. ضرب الله لهؤلاء مثل فيما يحصدون في النهاية من ثواب عملهم هذا الذي هو لله، قال: كمثل جنة بربوة. الجنة البستان، وسميت جنة لأنها تجن الداخل إليه. إذا كان البستان ملتف في الأغصان، أشجاره متقاربة وملتفة، وهذا أجمل ما يكون في البساتين. في بستان ترى شجرة هنا وشجرة هناك وشجرة هنا وشجرة هناك متفرق الأشجار، وفي بستان تتقارب أشجاره ثم تختلف وتشتجر يعني أغصان الأشجار بعضها وبعض، فإذا دخل الإنسان فيها مشي شوية يستتر فيجن فيها. كمثل هذه الجنة يعني التي التفت أشجارها وأغصانها. وهذه الجنة بربوة، الربوة هو المرتفع من الأرض، إذا كان مستوي ليس مدبب كقمة الجبل، وإنما الأرض إذا كانت أرض مستوية وهي عالية عن مثيلاتها الأرض فهذه الربوة. وهذه ربوة خصبة، طين خصب، والبستان فيها، وإذا كان البستان في الربوة فإن هذا تأتيه الشمس من جميع الجهات، وكذلك يأتيه الهواء من جميع الجهات، ويكون هواؤه نقي وزرعته قوية، غير البستان إذا كان في منخفض وفي وادي من الأرض، وهذا طبعا يعرفه أهل الزراعة، يعني أهل الزراعة يعرفون هذا. فإذا كان البستان الذي على المكان المرتفع غير البستان الذي في الأودية المنخفض. كمثل جنة بربوة أصابها وابل، الوابل المطر الشديد. إذا مثل هذه الجنة إذا أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. الأكل الثمار المأكولة، ما يؤكل من الثمار كثمار العنب والتين والرطب ونحو ذلك، أكلها يعني ثمرتها المأكولة ضعفين، فتضاعف الثمرة مرتين إذا كان المطر جاء المطر في موسمه غزيرا. فإن لم يصبها وابل فطل. مثل هذه الجنة التي تكون في ربوة إذا ما جاءها في سنتها مطر غزير فإنه يكفيها الطل. الطل هو الندى الصغير أو حبيبات المطر الصغيرة جدا، هذه فكذلك هذه تفيد الشجر، تعيش عليها الأشجار وتؤتي بثمارها. إن لم يصبها وابل فطل، فهي على كل حال سواء جاءها مطر في هذه السنة أو لم يأتيها مطر يعني أكلها موجود وثمرتها موجود. قال جل وعلا: والله بما تعملون بصير. وهذا بيان أن الثواب عند الله تبارك وتعالى على قدر إخلاص العمل، والله بصير بالعمل فيعلم من يضاعف له حسناته مضاعفة كثيرة، ومن يستحق ضعف أو ضعفين أو 700 ضعف أو أضعاف مضاعفة، فالمضاعفة من 10 أضعاف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. وجه هذا المثل المضروب من جهات: أول شيء كون أن المتصدق الذي يتصدق ابتغاء مرضات الله وإيمانا به سبحانه وتعالى رجاء للثواب الذي عنده، كالذي يزرع أو كالزارع في أرض خصبة في مكان عالٍ، هذه واحد. الأمر الآخر أنه مأجور على كل حال، فكلما ازداد إخلاصه وازداد إحسانه ازداد عطاء الله تبارك وتعالى له، كما إذا ازداد المطر على مثل هذا البستان أنتج ناتج أكثر فكذلك الأمر. وذلك أن أهل الصدقة كما ذكرنا أنهم يتفاوتون، فممكن إنسان يعني زارع صاحب زرع يتصدق من أوساط ما عنده، وفي إنسان يتصدق من أفضل ما عنده ومن أحسن ما عنده. أما المتصدق بالرديء فهذا لا يقبل وسيأتي. كذلك حالة النفس عند الصدقة تختلف، كما سئل النبي: ما أفضل الصدقة؟ قال: أن تصدق وأنت شحيح بخيل، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تنتظر حتى إذا بلغت الحلقوم تقول: أعطوا فلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فحال المتصدق في الصحة والضعف، في الفقر والغنى، في وقت الشدة وفي وقت الرخاء، فأمور كثيرة تحتف بالصدقة تجعل ثواب هذه الصدقة خيرا من ثواب تلك الصدقة. ومن أجل ذلك جاء هنا في المثل بأن هذه الجنة التي تكون بربوة مرة يأتيها وابل ومرة يأتيها الطل حسب حالة المتصدق. قال جل وعلا: والله بما تعملون بصير، ليبين أن بصره سبحانه وتعالى بعمل العاملين هو الذي يكون على أساسه الثواب عنده سبحانه وتعالى. ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثلا آخر، وكل هذه الأمثال للزرع. قال جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا مثل آخر ضربه الله تبارك وتعالى لمن يتصدق مخلصا لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يأتيه المن بصدقته أو الأذى على من تصدق عنه، فيفسد عمله الذي كان ويفسد أجره عند الله تبارك وتعالى. أيود يعني أيحب أحدكم، يعني يا أهل الإيمان، أن تكون له جنة يعني بستان من نخيل وأعناب، وهي أعلى الثمرات، أعلى ثمار الأرض النخيل والأعناب، فهي أكثرها فائدة وأكثرها نفع. النخيل بدأ به كأن النخل يعني ثماره من أنفع الثمار للإنسان، فهو طعام غذاء يستقل الإنسان به مع الماء، يستقل ويعيش الشهور عليه، ولا ليس هناك ثمرة ممكن أن يستقل بها الإنسان هذا. ثم هو دواء، ثم هو فاكهة، ثم أنه خفيف الحمل، ثم أنه لا يفسد مع الوقت، فهي نافعة بكل معاني النفس. ثمار النخيل، وبعدها الأعناب، الأعناب العنب الذي تسميه العرب الكرم، لأن هذه الشجرة يعني كريم، وثمارها قريب من يعني العنب، فهو شراب وغذاء وادخار كذلك، يدخر ويتفكه به، فهو فاكهة يعني إذا كان في وقت رطوبته، ثم إذا جفف أصبح يعني قوتا وادخار، ثم أصله شراب. وثمارها قريب من يعني العنب، فهو شراب وغذاء وادخار كذلك، يدخر ويتفكه به، فهو فاكهة يعني إذا كان في وقت رطوبته، ثم إذا جفف أصبح يعني قوتا وادخار، ثم أصله شراب، ثم هو غذاء كذلك يستقيد الإنسان به. فهذه قمة الشيء، قمة يعني الأشجار، بستان لكنه من النخيل والأعناب، تجري من تحتها الأنهار، فلا كلفة في ريه، وهذا أعظم شيء، أعظم يعني شيء في الزراعة أن يكون الماء متوفر. فإذا كان الأنهار تجري من تحت هذا البستان ويسقيه صاحبها بيسر وسهولة، فقد اكتمل الأمر، أصبح نخيل وأعناب، ثم نهر جار في وسط هذا البستان. ثم قال تبارك وتعالى زيادة على ذلك: له فيها، في هذا البستان، من كل الثمرات. يعني لم يقتصر أشجار هذا البستان على النخيل والأعناب، بل له عنده كذلك أشجار من كل الثمرات، فلا يحتاج إلى فاكهة أخرى من الفواكه إلا وعنده موجود منها. زيادة على يعني النخيل والأعناب، له فيها من كل الثمرات. ثم إن صاحب البستان هذا، قال الله جل وعلا: وأصابه الكبر، يعني إن صاحب هذا البستان الذي اجتمعت فيه كل يعني الصفات الطيبة، قد أصابه الكبر، أصبح شيخا كبيرا، وله ذرية ضعفاء، وله أولاد لكنهم ضعفاء صغار بعد، لا يستطيعون أن يقوموا يعني بالفلاحة والخدمة، وإنما يعتمدون على غيرهم لأنهم صغار. فالرجل كبير سنه وأولاده صغار لا يتحملون العمل. ثم فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. هذا البستان الذي كملت أوصافه الطيبة وصاحبه على هذا الحال، أتاه إعصار. الإعصار هو الريح الشديدة التي تدور يعني في شدتها تقوم يدور بعضها ببعض، ومنه المعصرات، إذا كانت هذه السحب في هذه فإنها تنزل مياها شديدة جدا. وهذا الريح الذي يدور على هذا النحو يتلف ما يأتي عليه، بل إن بعض هذه الأعاصير يدمر البنايات ويقتلع الأشجار من أماكنها، وبعض هذه الأعاصير تنقل سيارات كاملة وتطير بها، وهو مثل مطحنة، يعني الداخل فيه كأنه داخل في مطحنة يطحن ما يأتي عليه. ثم هو ليس إعصارا فقط بالهواء الشديد هذا الملتف، وإنما كذلك فيه نار. فإذا فيه نار كذلك في صيفه أو في شتائه، فإنه يأتي على ما يأتي عليه ويهلكه إهلاكا لا يجعل فيه شيئا نافعا. فأصابها إعصار فيه نار. من أمثال العرب: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا، يطلق للرجل الذي يظن في نفسه القدرة، ثم يقابله من هو أشد منه أقوى منه، فيقال له: إن كنت ريحا فقد قابلت إعصار، يعني قابلت ما هو أشد منك. فالريح شديدة وقوية، ولكنها إذا قابلت الإعصار فإنها لا تقوم له. فهذا أشر الأشياء. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، احترقت، وهذا الإعصار أتلف أشجارها، يعني أتى عليها إتيانا تاما وأهلكها هلاكا مبرما. ثم قال جل وعلا: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وجه هذا المثل الظاهر الذي ممكن يراه الإنسان بما ضرب له، وهو الشخص الذي تصدق ثم من وأذى. ما وجه الشبه بين هذا وهذا؟ الذي تصدق في سبيل الله وابتغاء مرضات الله أصبح له عند الله جنة وبستان عظيم جدا وثواب عظيم جدا. ثم إذا من أو أذى فإنه قد أذهب ثواب عمله كما يذهب هذا الإعصار هذه الجنة. ثم إن هذا المتصدق الذي يرجو ثواب عمله متى يريد هذا الثواب؟ في أحرج الأوقات وفي أحوجه، في الوقت الذي يكون أحوج ما هو فيه إلى الحسنة، وهو يوم القيامة. لأنه إذا جاء يوم القيامة وكان له هذا الثواب العظيم الذي كان له بالصدقة، ثم إذا به هذا الثواب العظيم أصبح لا شيء، ولا عاد هناك مجال في يوم القيامة لأن يصلح شيئا، ولا أن يبدأ من جديد، ولا أن يتصدق. فهذا حاله كحال هذا الرجل صاحب البستان، أصبح شيخا كبيرا ثانيا، ما عنده قدرة مرة ثانية ليزرع وليصلح ما فات وليجري الأنهار وليشيل هذا المحروق ويزرع وينشئ من جديد، انتهى وقته. وكذلك ليس له أبناء يقومون بهذا الأمر وهو مستريح، لو كان عنده أبناء كبار يستطيعون أن يقوموا بالأمر فيعيدوا بناء البستان من جديد وزراعته من جديد لهان الأمر، لكنه جاءه في وقت هو يعني منقطع، لا مجال له لأن يصلح شيئا مما ذهب منه. وهذا حال من يأتي يوم القيامة وقد تصدق بصدقات عظيمة كان له بها هذا الثواب العظيم الجزيل عند الله الذي هو أعظم من هذه البساتين، ولكنه جاء في لحظة غضب، من على الرجل الذي تصدق عليه أو من أو آذاه أو قال فعلت كذا وفعلت كذا، فأذهب ثواب عمله. ثم إذا جاء يوم القيامة لا مجال لأن يصلح ما فات. والله يقول كذلك، يعني كهذا البيان الواضح بالمثال المتضح الذي يراه تراه العين، كذلك كهذا الوصف يبين الله لكم الآيات، يبينها هذا البيان الواضح لعلكم تتفكرون. ولعل للترجي، والترجي ليس بحسب الله وإنما بحسب الإنسان، فالله سبحانه وتعالى لا يرجو شيء، فكل شيء عند الله حق محقق، ولكن قال لعلكم تتفكرون، يعني أنتم، وذلك أن الناس ممكن يتفكرون، ممكن يتفكرون. فكم ممن يقرأ هذا ولكنه لا يلتزم به ويقع فيما حذره الله تبارك وتعالى. والتفكر اللي هو اعمال الفكر، اعمال العقل والنظر في الامور، تتفكروا في هذا، يعني تعملوا عقولكم وتنظروا الى يعني هذه الامثال التي مثل الله تبارك وتعالى لكم بهذا الامر. ذكرنا ان كل هذه الامثال كلها القاسم بينها هو الزراعة، لأن أقرب مثل ممكن يضرب لمن ينفق ماله ويحصد كثيرا هو الزرع. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا كذلك شرط رابع من شروط قبول الصدقة، قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين تهييجا لهم على الفعل وكذلك تذكيرا لهم بأنهم ما داموا من أهل الإيمان فعليهم أن يلتزم، ثم هو مدح لهم لأن صفة الإيمان هي أعظم الصفات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت. الإنفاق إخراج المال في وجوهه وجوه الخير يريد وجه الله تبارك وتعالى. أنفقوا اخرجوا أموالكم يعني من طيبات ما كسبت. الطيب ضد الخبيث، والطيبة في الكسب لها معنيها، طيبة في ذات الشيء وطيبة في الطريق الذي وصل به. أما الطيبة في ذات الشيء فالأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى في أشياء طيبة وأشياء خبيثة. فمثلا الأنعام طيب من الطيبات، والخنزير من الخبائث، والدم من الخبائث، والميتة من الخبائث، وكذلك يعني من النبات ومن الزروع ومن الثمار في أشياء طيبة نافعة مستلذة، وفي أشياء خبيثة لها ضرر إما برائحتها إما بفسادها في الجسم إما بآثارها إما بما لا نعلمه سبحانه وتعالى مما ذخر فيها ما لا نعلم، كما حرم الخنزير مثل لحم الخنزير ولم يفصل الله تبارك وتعالى ما نوع الخبث الذي فيه، فقد يكون في خبث في ديدان في لحمه أثر فيه، المهم أنه خبيث، خبر الله عز وجل بأنه خبيث. فهذا أول وصف لمعنى الطيب، الطيب اللي هو ضد الخبيث، ومنه قول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كذلك الطيب هو ما جاءك بطريق صحيح، ما اكتسبته بطريق صحيح، والخبيث ما اكتسبته بطريق باطل حرام. فيقال هذا مال طيب وهذا مال خبيث، والمال واحد، الدينار واحد، لكن يقال هذا دينار خبيث وهذا دينار طيب. فالدينار مثلا الذي كسبته من بيع أو عمل أو وسيلة من وسائل كسب مشروع فهذا مال طيب وكسب طيب، ولكن مال كان أجرة للزنا أو أجرة للقتل أو أجرة لشيء محرم هذا مال خبيث، علما أن المال مقصود النقود هي النقود واحدة، لكن سمي هذا خبيث وسمي هذا طيب بحسب الطريق الذي اكتسب به. فالمال إذا اكتسب من طريق حلال فهو طيب، وإذا اكتسب من طريق حرام كان جاك بالربا أو جاك مقامرة، قامرت إنسان وقال لك بكرة نازل مطر ولا ما بكرة، يلا قامرني، فقلت له بكرة ينزل أو بكرة ينزل واتفقت وربحت، انت قامرته وقال لك يا خلاص انت قامرت 100 دينار أو على هذا الفرس ما الذي يسبق، فهذا مال أخذته لكنه خبيث. وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم للاثنين، فلا بد أن يكون مال قد كسب وأخذ من طريق صحيح طيب، وكذلك هو من الطيب ضد الخبيث في ذاته. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ثم قال جل وعلا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال أنفقوا كذلك مما أخرجنا لكم من الأرض، مما يعني من ما، من الذي، من الذي أخرجنا لكم من الأرض، الثمرات والزروع هذه أخرجه الله عز وجل. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث هنا بمعنى الرديء وليس بمعنى ان الخبيث اللي هو ضد الطيب، بمعنى انه في خبث في ذاته، ولكن الرديء كالتمر الرديء، دقل، شيص، او في الذرة او في القمح شيء من يعني الرديء الذي مليان بالحصى او مليان بالزوان، مما الفقير عينه تطلع على ما ينقيه من مما هو فيه. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تنفق من أسوأ ما عندك، كما يفعل كثير من الناس البخلاء على أنفسهم في أنهم الشيء الرديء يقول خليه للفقراء والمساكين. قال جل وعلا مبينا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وهذه التفاتة عظيمة وبيان عظيم، يعني انظر واذكر فضل الله عليك يا من تتصدق بالخبيث اللي هو بالرديء. لو كان الأمر معكوس، لو كنت أنت الآخذ وكان هذا الذي يعطيك هو المعطي، والله تبارك وتعالى هو الذي يغني ويفطر، فالتصريف بيده سبحانه وتعالى، فكيف يكون حالك؟ هل ستأخذه؟ ولستم بآخذيه، يعني لو كنتم فقراء ومحتاجين إلا أن تغمضوا فيه. والإغماض في الأمر يعني السكوت على مضض، يأخذه هو كاره، إلا أن تغمضوا فيه يعني إلا أن تأخذوه وقد أغمضتم العين عن عيبه. فإن الفقير إذا أعطي مثل هذا الرديء ممكن أن يفتح عينيه يقول له يا أخي أنت ما تعطيني إلا هذا اللي ما أنت أكله أنت ولا أولادك، ممكن يرده على صاحبه. وإذا أخذه أخذه على مضض أغمض فيه، إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، الله غني عنكم سبحانه وتعالى، وأنه المحمود سبحانه وتعالى، وأنه يعني ابتلى الغني وابتلى الفقير. ابتلاك أنت يا صاحب الزرع مثلا بأن يجعل من زرعك الشيء الطيب الجيد ويجعل الشيء الرديء حتى يبتليك بهذا. شوف، فلا تخص نفسك بالجيد وتعطي الله تبارك وتعالى، أنت إذا أعطيت الفقير أعطاك لله تعطيها. إذن من شروط يعني صحة النفقة كذلك أن يكون الإنفاق من كسب طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا في الصدق. وكذلك الحديث أعم من هذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الصدقات إلا ما كان هو طيب في ذاته، وكذلك طيب ضد الرديء. فلا يقبل الله تبارك وتعالى يعني إلا الصدقة إذا كانت من كسبه. ولذلك النبي نهى صلوات الله وسلامه عليه أن يتصدق الإنسان وأن يطعم الفقير مما لا يأكل، كما ذكر سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنه قد أهدي لهم أضب، ضباب يعني جمع ضب، وهم لا يأكلونه، فقالوا أنا أتصدق به، فقال النبي لا تطعموهم مما لا تأكلون، يعني لا تطعم الفقير الصدقة للفقير مما لا تأكل. هذا تهديه لبعض الناس كهدية، أما صدقة لا، ناس من اللي بتحب الضب تديله، أما تقول الفقير يجيك عندك على الباب تقول له لا خذ على الضب هذا صدقة ما تمشي. فقال النبي لا تطعموهم مما لا تأكلون. فلا يجوز للمسلم أن يتصدق إلا من، فالصدقة المقبولة عند الله ما كانت مما يحب الإنسان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال والذين يطعمون الطعام على حبه، يعني على حب الطعام أو على حب الإطعام، يعني يفعلون هذا وهم يحبون أن يطعموا الآخرين أو يحبون ما ويشتهون ما ما ما ما يعطونه، كما قال تبارك وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني شدة حاجة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اعلموا هذا، ومرة ثانية يذكر الله تبارك وتعالى بأنه هو الذي يطلب الصدقة وأنه غني، هو يطلب الصدقة وهو غني عن عباده سبحانه وتعالى، ولكن هذا من الابتلاء والاختبار، فيبتلي عباده سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يتصدقوا لينظر يعني إخلاصهم له سبحانه وتعالى. ما يذكر في هذا الصدد يعني السبب الذي من أجله تقبل الله تبارك وتعالى صدقة أحد ابني آدم ورد صدقة الآخر، كما قال تبارك وتعالى واتلوا عليه النبأ ابن آدم الحق إذ خربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فقيل إن أحد يعني ابني آدم لما قرب قربان كان راعيا فقرب من خير غنمه، راح انتقى أفضل الغنم وقربها قربان لله عز وجل. وأما الثاني فكان فلاحا فراح جمع الرديء كله الرديء من الزرع وقربه فلم يقبله الله تبارك وتعالى، فقال هذا الذي لم يتقبل قربانه لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، الله يتقبل من أهل التقوى والخوف منه. فهذا كذلك أقول يذكر هنا في أن الله تبارك وتعالى لا يقبل الصدقة إلا من كسب طيب، كما قال النبي من أنفق يعني من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فقول النبي ولا يقبل الله إلا طيبا أن الصدقة إذا كانت مما يكرهه الإنسان ومن الكسب الخبيث فإنه لا يقع في يد الله تبارك وتعالى ولا يتقبله الله عز وجل ولا يثيب صاحبه عليه. والله غني، اعلموا أن الله غني يعني غني عن صدقاتكم سبحانه وتعالى، وإنما القضية هي ابتلاء، القضية هي ابتلاء، ابتلاء الغني بالفقير والفقير بالغني، حتى هذا يشكر وهذا يصبر وهذا يؤدي ما عليه وهذا يؤدي ما عليه، هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وإلا إن الله تبارك وتعالى يعني قادر على أن يغني الجميع ونجعل كل إنسان مستغنى عن الإنسان الآخر، لكن قال ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضكم بعض سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. حميد أنه محمود سبحانه وتعالى، حميد بمعنى أنه محمود، فهو أهل الحمد سبحانه وتعالى كل المحامد له، لأن كل الفضل له كل الإحسان له، فهو المتصف بالصفات الجميلة الكاملة سبحانه وتعالى، ولا خير إلا منه ولا فضل إلا منه سبحانه وتعالى. اكتفي اليوم بهذا، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الحمد لله رب العالمين. أيوه.